في النهايه لما غلبته قال له دوم اشيل الربطه دي، اختار الربطه المربوطه النوع فيها 48 ديك اكسيره، ومتاكد انه ما بيكسيره والله، يقول اتكش دي الحكمه انتهت. قال لهم يا لي انا قلنا اصلا دار بس يقولون حكمه يتكلم عن الوحده والتماسك، لكن طالما معاكم الدوم ده ما انكم عوجه. رباطابي فاتح مطعم الساعة 2 صباحا، الكهرباء قاطعة، مولع شمعة، بمشي في الناس، ياهو جنوبي انو عصف سنوني تحت ما في. قال لي عمك انك بول، طفى الشمعة. رباطابي قال لي فول في لك، ارجع ورا، ارجع ورا مترين ثلاثة بعدين اشر ما تنضم بديك. جنوبي رجع ورا مترين ثلاثة ثاني جا وراجع. قال لي قال لنا اتين بول طفال المرة الثانية. قال لي قدر ظروفنا الدنيا ليل خلقة الله ما عندنا فيها مانع، بس قشتين اخر قشة فضلت واحد رجع ورا. جنوبي رجع ورا زعلان، الناس زادوا على الرباطابي، الفول قرب يكمل، الجنوبي خاف الفول يكمل من ورا كورك ليه؟ امك والله بالطريقة انا بدينا ما بول بس طفاني هاي. رباطابي حرقته على قال لي الله اجانا كان عندي خشمك ده كان فتحته وانشر. وده واقف قدام القاضي، رباطابي ده بارد برود ولا هزيشي، ومحكمة مدورة فوق والحكم صعب. القاضي لحظة النطق بالحكم، الرباطابي ده عنده قشم دخيلة في سنونه ويعمل كين، وهو المحكوم. القاضي قال محكمة حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت. يا سيد حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت. بشر موت ما بتحس انت اعدام. قال لي ما سمعين عامل راسك الكثير ده. قالوا ربنا يا اخواننا خلق اصوات الناس مختلفه، في ناس اصواتها جميله بالتاكيد، في ناس اصواتها ما جميله، في ناس اصواتها تخينه، في ناس اصواتها لكن صاحبنا ده صوته شاذ. النوع اللي بيقول لك السلام عليكم جيب تمام صوت عجيب جماشي بشار على الدكاترة شركات الانتاج الفني الفنانين بيغنوا قالوا الله يحق الواحد يطلع الشريط يغني مع الجماعة دي القدام ما يزول بقى يغني معهم والصفر لجنة الصوت مش لجنة الصوت السلام عليكم دارنا غني يا بشر. قال له الحاجة الشغلة دي ما رجع له بعدين صوتك ده بقري كيف يعني ها؟ معاي انتو؟ هاي في الصوت انا. قال لي يا زلمه مش لدكتور خليه يغير لك حبالك الصوتيه، شد لك الحبال الصوتيه لانه الحبال الصوتيه بتاعتك مرتخيه ما في طريقه تغني ولا يمشي. مشى لدكتور، الدكتور عمل له عمليه الصوت قلب عكس 180 درجه. نعم بيقول لهم السلام عليكم كيف تمام؟ صوت عجيب حاد. رجع لليلة الصوت تاني سلام عليكم يا اخواني المفروض كان جيتكم قلت لكم درجة اني اصلا كان صوتي صعب شوية وانا جاهزة ها ايه قال له هوي هوي امي جيب صوتك الاول الغنوات كترت بنجاز فوليك امش كيف يعني ما بينفع قال لي صوتك ده ما بينفع صوتك ده هابط كيف يعني قصدك شنو نجيكم مجاية تقولوا كنتم مالكون انتم الله قال لي يا زلمة امشي امشي امشي مشى للدكتور تاني قال لي دكتور السلام عليكم يا اخي لو سمحت غير اديني صوت الاول يا اخي صوتك ده تافه قال لي صوتك الاول انا خطيته في برطماني يا ممرضة شفتي صوت الزود ده قال لي مين يضرجني القبائل السودانية كثيرة والقبائل السودانية جميلة ونحن دائما لما ننكت عن القبائل السودانية أخواننا بنقصد إنه نوصل ثقافة الآخر في بلدنا الجميلة وبلدنا المساحة ممتدة جوانا وإن شاء الله دائما نحتفظ بحاجاتنا الجميلة وبعاداتنا الشوايقة في والجعليين في والجنوبيين في والرواطة في والغرابة في والشراقة في والأدروبات في ونحن أسا حاليا نختار لهم النموذج للشوايقة أهل الشوايقة ناس طيبين خلاص بس القريش ده شوية كده بس هم صعبين شديد لكن شنو ما بيمرق الا يعرف دربه ماشي وين ده قالوا الشايقي عزم صاحبه جعل رحله في مركب والشايقي مركب اسرته وجعل ضيف في نص البحر شاء اراده ربنا سبحانه وتعالى المركب تتقلب وما في زول بيعرف يعوم في المركب ده غير الشايقي الجعلي ده قنع كله يعني. الشايقي ده كان خلاص بقى طيب بمر امه بقى يشهد راجي يومه. الشايقي كذب كل توقعات الناس الواقفين برا بعينه في المنظر وطلع الجعلي ناس الحلة تم الشايقي تخلي اهلك تمرق الجعلي تجعلي دار منه قروش الله شنو قال له عنده دار اني خليه يموت شهيد. التحية لكم والتحية للشوايق وللجعلين ولكل الناس. أنا إحنا حقيقة ده فاصل من همبري والكوميديا حنرجع لكم تاني. شكرا جزيلا.